ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفوز إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود وحشر قالت نملة لي مساكنكم لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال وأن أعمل صالحا ترضاه وقال رب أوزعني أنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأنا صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال أم كان من الغائبين وتفقد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما أحط به وجئتك من سبإ بنبإ وجئتك من سبإ بنبإ فقال أحط به وجئتك من سبإ بنبإ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون وجدتها وقومها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يا اسجدوا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يؤمنون وما يعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ورب العرش العظيم ألا قالت يا كتاب كريم كتاب كريم إنه من سليمان كتاب كريم إنه من سليمان كتاب كريم إنه من سليمان وإنه إنه من سليمان وإنه بسم الله كتاب كريم كتاب كريم كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعتدوا علي صدق الله العظيم. يروى عن سيدنا سليمان عليه السلام ذات يوم سائنا البومة: يا أيتها البومة، لماذا لا تأكلين من النباتات والأشجار؟ ولماذا لا تشربين من الماء والمحيطات؟ ولماذا تسكنين القبور والأعالي؟ أجابت عليه: يا نبي الله، إني لا أكل من النباتات والأشجار لأن أكل منها آدم فسقط من الجنة، وإني لا أشرب من الماء والمحيطات لأن أغرق فيها قوم لوط، وإني أسكن القبور والأعالي لأرى فيها قدرة الله وأرى فيها الغني والفقير والقوي والضعيف. وهكذا يا إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمتعنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي خرجت من قلب طاهر ولسان طاهر لتسمعها أذن طاهرة، ألا وهو القرآن الكريم التي قرأها ولتلع المسامح حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية وقارب الدول العربية والإسلامية، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية. وكان معكم وبتوفيقكم من عند الله تعالى على أحدث مكبرات صوت عالمية وإنارة كهربائية وقصر من قصور الفراشة والضيافة المتنقلة الكبرى، فهي لصاحبها ومديرها الحاج علي جمال السويعي وأولاده، الحاج علي جمال السويعي المحل الأول بمدينة شبين لكم أمام مسجد المتولي. وشكر الله سعيكم جميعا على تأدية واجب العزاء.